وقوله قدم صبيحة رابعة أي هذا وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. وصل عليه الصلاة والسلام صبيحة رابعة أي من ذي الحجة، صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. في أيام الأسبوع ماذا يوافق يوم صبيحة رابعة؟ وأنتم تعلمون أن الحجة في حجته كانت يوم عرفة يوم الجمعة، فصبيحة يوم رابع أي يوم؟ إذا كان يوم التاسع الجمعة، فيوم الأحد هو يوم الرابع، فيوافق يوم الأحد صبيحة رابع رابعة، كان ذلك وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، قادما عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.